أود من سماحتكم أن تعرفوا لنا الرياء شرعا وكيف نتجنبه جزاكم الله خيرا. الرياء مصدر راء يرائي رياء ومرائي، والمعنى أنه يفعل العمل ليراه الناس، يصلي ليراه الناس، يصدق ليراه الناس، قصده يمدحوه ويثنوا عليه وأن يعرفوا أنه يصدق أو أنه يصلي أو يحج لذلك أو يعتمر لذلك أو ما أشبه ذلك. وهكذا إذا قرأ يمدحوه ويسمى السمعة، كان في الأقوال يسمى السمعة، أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر يمدح ويثنى عليه، لا لله وحده سبحانه وتعالى. هذا من الرياء في الأفعال، ويقال لما يسمع سمعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوه ما هو المشرك أصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى ما كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: أنا الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك ما يأتي غيري تركته وشركه. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن تكون أعماله لله وحده، يصلي لله، يصوم لله، يصدق لله، يرجو ثوابه، يرجو مغفرته سبحانه، وهكذا يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحج، يعتمر، يعود المريض، يطلب ما عند الله من الأجر، لا رياء الناس ولا حن الناس ولا سمعتهم. هذا هو الواجب على المؤمن، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نسأل الله للمسلمين لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق. اللهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.